الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، تكلمنا عن مراتب الهداية كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وأن أعلاها مراتب ثلاث تختص بالإيه؟ بالأنبياء. وبعد ذلك المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، مرتبة الإيه؟ التحديث. إنه كان في الأمم قبلكم إيه؟ محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فإيه؟ فعمر. يعني المحدثون كانوا في الأمم السابقة يعني، وفي الأمة دي إن كان يعني ما فيش، وإن كان يبقى عمر. طب ليه؟ لماذا كان المحدثون في الأولين كثيرين وفينا ما فيش؟ ليه؟ هم قبلهم قبلنا كانوا محتاجين محدثين، اما نحن فاغنانا الله بالشريعه. لا قبض رسوله حتى قال ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم. المرتبه الخامسه مرتبه الافهام. الافهام ان ربنا يفهم واحد ايه؟ الحكم. قال تعالى: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فايه؟ ففهمناها سليمان. فذكر هذين النبيين الكريمين واثنى عليهما بالعلم والحكم، وكلا اتينا حكما وعلما، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعه المعينه. وقال علي رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله يا آل البيت، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل لوديه، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه كتب لا يقول: والفهم الفهم فيما أدلي إليك. يعني عمر كان ولى أبو موسى إيه؟ القضاء. فمن كتابه له في الوصية في القضاء قالوا إيه؟ الفهم الفهم، يعني ما تحكمش ولا تقدر ما تفهم الإيه؟ تفهم القضية، تجمع الأوراق وتخدها وتدرسها وتفهمها كويس، بل تنطق بالحكم. والفهم الفهم فيما أدلي إليك. فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معنى وفهم أصل معنى. إما الفهم دي نعمة من ربنا على بعض الناس، كثير من الناس يحفظون حديثا، اما اللي فهم منهم ايه؟ قليل. ولذلك قال: رب مبلغ ايه؟ او عم سامع، يفهم اكثر من اللي سمع. ايوه. طيب، هذا الفهم الذي هو نور يقذفه الله في القلب، يصيب الطالب يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره. بتلاقي علماء يحفظون النصوص، يجي واحد منهم يستنبط من النص حكمين ثلاثة، وواحد يستنبط من نفس النص 15 حكم 15 فائدة. ما سبب هذا الفهم وكيف تتحصل عليه؟ إيه؟ كيف تتحصل على هذا الفهم؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فعلى اختلاف التقوى يكون اختلاف الايه؟ الفهم. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقيه ومنشور الولايه النبويه، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1001. تنظر الى فهم ابن عباس وقد سأله عمر ومن حضره من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهم منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة. وابن عباس إذ ذاك أحدث سنا، يقول ابن عباس كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده كم سنة؟ يعني ناهز، يقول ناهزت الحلم 11 سنة 12 سنة، يعني كان صبي صغير. عمر رضي الله عنه لما يدخل عليه الأكابر من شيوخ بدر، كبار الصحابة الذين حضروا بدر وغيرهم من المسنين، يدخل ابن عباس يقعدوا معه. فكان يعني بعض الناس كده زعل، يعني يدخل معانا العيل الصغير ده، احنا ناس كبار، عمر بيدخل معانا العيل الصغير يقعد معانا ليه؟ فعمر فهم ان هم يعني ايه متضررين من دخول ابن عباس معاهم ويقعدوا عندهم. ففي يوم من الايام حضروا عنده، فبعد جاء ابن عباس. شوف بقى الفهم كمان قبل ما يعرف ابن عباس هو عايزه ايه. يقول فدعاني يوما فادخلني معهم فما رايت انه ادخلني معهم الا ليريهم. يعني هو ساعه ما قالوا تعالى يا ابن عباس عرف ابن عباس ان عمر عايزه ايه، وده من الفهم الذي يطيل من يشاء. قالوا تعالى ابن عباس ودخل وعارف انه عايزه ايه. قال وقال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الاول شرط وهذا موجب. المرتبة الثامنة مرتبة الاسماع، مرتبة الاسماع. قال الله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمع ولو اسمعهم لتولوا ومعرضون. وقال تعالى وما يستوي الاعمى والبصير فروه وتبوا اليه. فقالوا طيب ابن عباس بتقول كلام ده، ايه رايك يا ابن عباس موافق على الراي ده؟ قال لا مش موافق. قال ما انت فاهم ايه؟ قالوا هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه الله اليه. اجل رسول ربنا قال له اجلك امتى؟ وراه علامه يعرف بقى انتهى اجله. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الافواج، يبقى انت هتعيش ليه بقى؟ ما دام ربنا نصرك واظهر دينه الذي بعثك به والناس قبلت الدين، وذلك علامة أجلك، يبقى جربت ترحل بقى، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر والله ما أرى فيها إلا ما رأيت. فالفهم فضل الله يؤتيه من يشاء، فنسأل الله أن يرزقنا الفهم. وأين تجد في هذه الصورة الإعلام بأجلك؟ الصورة فين؟ فين اللي في الآية في الصورة بيقول إن هذا علامة أجل وسلام؟ لولا الفهم الخاص ويدق هذا حتى يصل الى مراتب تتقاصر عنها افهام اكثر الناس فيحتاج مع النص الى غيره ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. اما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص الى غيرها. المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بادلته وشواهده واعلامه بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب احدا ولا يضل الا بعد وصوله اليها، كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الاضلال عقوبة منه لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة لهم منه، عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يبقى الهداية العامة دي الله تعالى يعني جعلها حق للعباد جميعا لا يعذبهم الا بعد ان يهديهم، فمن ابى الا الضلال اضله الله وعذبه. واذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في اضلال من يضله من عباده. ونقول دائما كما قال الطحاوي: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فاذا فهمت هذا انكشف لك السر وزالت عنك الشكوك والشبهات، وعلمت حكمة الله في اضلال من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع، قال الله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقولهم قلوبنا غل، بل طبع الله عليهم بكفرهم. فالاول كفر عناد، والثاني كفر طبع. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا باول مرة، ونذرون في طغيانهم مهون. فعاقبهم على ترك الايمان به حتى تيقنوه، او حين تيقنوه وتحققوه، بان قلب افئدتهم وابصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فانه موضع عظيم. وقال تعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب، فانه ان لم يقترن به هدى اخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء. ايه الهدى الثاني اللي عايز بعد هدى دي؟ هدى البيان، التوفيق والالهام بقى. هدى التوفيق والالهام. وهذا البيان نوعان: بيان بالايات المسموعة المتلوة، وبيان بالايات المشهورة المرئية. وكلاهما ادلة وايات على توحيد الله واسمائه وصفاته وكماله، وصدق ما اخبرت به رسل عنه. ايات الله قسمان: ايات منزلة مسطورة، وايات منظورة مرئية. ولهذا يدعو الله عباده بآياته المتلوة الى التفكر في ايات المشهودة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عايزين تستدلوا على كده؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماوات، كل هذا فيه آيات لقوم يعقلون. فآيات الله نوعان: آيات مسموعة متلوة، وآيات مشهودة مرئية. ولذلك الآيات المتلوة تدعو إلى التدبر والتأمل في الآيات المرئية. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم، وبعد ذلك يضل الله من يشاء. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا بقى بيان البداية، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء بعد البيان. فالرسل تبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. ماشي يا دكتور لسه تلأذن. الرتبة السابعة من مراتب الهداية: البيان الخاص، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. هداية البيان والدلالة دي وظيفة الرسل وورثتهم العلماء، وبعدين هداية التوفيق والإلهام دي بيد الله عز وجل. هذه الهداية الله سبحانه إذا أرادها لعبد قطع عنه أسباب الخذلان ومواده فتقبل الهداية. قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط وهذا موجب. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع، مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، ما هم بيسمعوا ولا بيسمعوش؟ لو كانوا طرش وصوم يبقى ما فيش ذات قمع حجة، لكن هم ودانهم بتسمع ما شاء الله لقد يرون بيسمعوا، لكن ولو علموا فيهم خير لأسمعهم. ده سماع الايه؟ الانتفاع بقى، سماع الانتفاع. وانت بتسمع بودانك ده السماع العادي، اما سماع قلبك بقى هو ده المهم، انك تنتفع بما سمعت. ربنا قال في المنافقين: ومنهم من يستمع اليك. هما سمعوا ودانهم، حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنف، لو سمعوا ودانهم بس ما يسمعوش بايه بقى، يبقى سماع الودان لوحده ما يكفيش. فهذا الاسماع اخص من اسماع الحجة والتبليغ، لان هما مجرد ما سمعوا اقيمت ايه الحجة، بس السماع المقصود بقى هو ان يندفعوا، فان ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم. لكن ذاك اسماع الاذان وهذا اسماع القلوب، فان الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة الى الاذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الاذن وسماع حقيقة معناه ومقصود حظ الايه حظ القلب، فانه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، واثبت لهم سماع الالفاظ الذي هو حظ الاذن في قوله: ما يأتيهم من ذكر من رب محدث الا ايه الا استمعوه استمعوه وهم يلعبون لاهية ايه قلوبهم، عشان كده ما انتفعوش. وهذا السماع لا يفيد السامع الا قيام الحجة عليه او تمكنه منها، واما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته واعراضه، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه: ماذا قال آنفا؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم والعياذ بالله. والفرق بين هذه المرتبة مرتبة الاسماع اللي هي ايه انك تفهم سماع القلب، واحنا مرتبة الافهام اللي قبله، الفرق بين الاسماع والافهام ان هذه المرتبة مرتبة الاسماع انما تحصل بواسطة الاذن، ومرتبة الافهام ايه اعم، فيعني انت لما تقول تسمع الدرس. والرؤيا كالكشف، منها رحمان ومنها نفسان ومنها شيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، الشيطان عايز يخوف المسلم ويحزنه، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة، ورؤيا الأدبة الإفهام فخاصة بغير السماع، تقعد وحدك تقرأ وبعدين ايه تفهم لوحدك. فالسماع اذا ثلاث مراتب: سماع الاذن وسماع القلب وسماع القبول والاجابة. المرتبة التاسعة من مراتب الهداية مرتبة الالهام، قال تعالى: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي لما اسلم: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. والالهام اعم من التحديث، فان الالهام عام للمؤمنين بحسب ايمانهم، فكل مؤمن قد الهمه الله رشده الذي حصل له به الايمان. واما التحديث فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان يكن في هذه الامه احد فعمر، يعني من المحدثين، فالتحديث الهام خاص وهو الوحي الى غير الانبياء، اما من المكلفين كقوله تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا برسولي، واما من غير مكلفين كقوله تعالى: واوحى ربك الى ايه الى النحل. فهذا كل وحي الهام، وصورته الشائعة ان يكون خطابا يلقى في قلب المؤمن يخاطب به الملك روحه، يخاطب الملك روحه. الالهام خطاب يلقيه الملك في قلب الايه في قلب المؤمن، كما في الحديث المشهور: ان للملك لمة بقلب ابن ادم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. يعني ما ساعة ما الفجر جدا كده والميكروفون يصحيك تبقى تقعد في سيدي دقيقتين ثلاثة كده، ناحية تقول لك قوم صلي، وناحية تقول لك ايه الدنيا ساجعة والدنيا برد والدنيا واحلة. اللي بيقول لك قوم صلي ده الايه الملك، واللي بيقول لك خليك ده الايه ده الشيطان. قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قيل في تفسيرها قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر، وقيل احضروا معهم القتال، والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، من هذا الخطاب اللي هو في مرتبة الإلهام واعظ الله تعالى في قلوب عباد المؤمنين، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر، وحتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. وأما لمة الشيطان فهي وعده وتمنيته حين يعد الإنسي ويأمره وينهاه، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، قال عمر له إني لأضم الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. واحد اسمه غيلان بن سلمة كان عنده أكثر من زوجة، جي مطلق كلهن وجي مقسم المال بتاعه التركة بتاعته على ايه على عياله. فعمر قال له ايه انا شايف ان الشيطان بتاعك سمع كلمة من السماء، استرق السمع من السماء وعرف انك هتموت فقال لك كده، فانت طلقت نسوان عشان ما يرسكوش. وانت حايل على المواريث يعني القديم، تحايل على المواريث ان رجل لما يموت يكتب التركة للعيال عشان البنات ما ياخدوش، يكتب الارض باسم المرأة عشان العيال ما ياخدوش. التحايل ده نسأل الله سبحانه شيء عظيم جدا. قال وعلامة هذا الشيطان ان خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد، فكين صائد لما تكلمنا او ابن صياد لما تكلمنا خالص في اول الخضرة بالسجاحة فيها عن علامات الساعة والدجال وهل هو ابن صياد ولا لا، وكان له صلى الله عليه وسلم وقال له اني خبأت لك ايه خبأ فما هو، قال الدخ، وما قدرش يقول الايه الدخان. يعني هي هكذا الشياطين تسلك ايه نصف كلمة ربع كلمة بس. فالكشف الشيطاني لابد ان يكذب ولا يستمر صدقه البتة. مرتبة العاشرة مراتب الهداية الرؤية الصادقة، وهي من اجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤية هي مبدأ الوحي، اول ما بدأ به الرسول ايه الرسول من الوحي وايه الرؤية الصادقة، وصدقها بحسب صدق الرائي. واصدق الناس رؤيا اصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيتعوض المؤمنون بالرؤية. وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نهور نورها وقوته ما يغنى عن الرؤية. هذا برضو ايه سؤال وجيه اهو ايه في آخر الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تكذب وتكثر رؤى وتصدق. في عهد النبي الرؤية ما كانتش كثيرة وكده، ليه؟ كانوا في عهدين مش محتاجين للايه للرؤية، ولما طال العهد بها صلاة احتاجوا الى الرؤية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوات إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. إذا ثلاثة أربعة عشر اثنا عشر شاف رؤيا كل واحد صبح يصلي مع الشيخ شفت كذا ولا كذا شفتيه ولا كذا شفتيه يبقى معه إيه صارت حقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر من رمضان. والرؤيا كالكشف منها رحمان ومنها نفسان ومنها شيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان، الشيطان عايز يخوف المسلم ويحزنه، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة، ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة، أي الأنبياء معصومين من الشيطان باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابن إسماعيل بإيه؟ برؤيا، إني أرى في المنام أن أذبحه. عشان شفت منام تذبح ابنك. الأنبياء معصومين، الشياطين يجون في منام، الأنبياء معصومين إن الشياطين يجون في منام، فرؤيا الأنبياء شاف في المنام يذبح ابنه يبقى أمر من الله له. وأما رؤيا غير الأنبياء فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. زي الورقة بتاعت الرؤية بتاعت خادم الايه الحجر النبوي، ايه تغطس تغطس وتقف موسم طالعة كده تغطس تغطس وكل شوية تتموسم، لا مواسم كده كل شوية الرؤية عم يشير خادم الحجر لما كان نايم واذا شاف النبي قال له ايه قول لي امه كذا وكذا. هذا كلام كله من ايه من الشيطان. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك جي الواحد في المنام وقال له قول للامه كذا وكذا من الخير معناه انه هو مات وايه وكاتم هذا الخير مش هنا ولا ايه، وانت عايز بعد كده كفر بالله، انت اتهم النبي انه مات وكتم شيئا مما امره بتبليغه. فالرؤيا غير رؤيا الانبياء وحي، اما رؤيا غير الانبياء تعرض عن وحي ان وافقته والا تبقى من الشيطان. فان قيل فما تقولون اذا كانت رؤيا صادقه او تواطات؟ قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها الوحي. اذا كانت رؤيا صادقة من انسان صادق او تواطأت رؤيا نفر من المسلمين على رؤيا واحدة يبقى مستحيل تكون مخالفة للوحي، بل لا تكون الا مطابقة له منبهة عليه او منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرأي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن اراد ان تصدق رؤياه فليتحرى الصدق واكل الحلال. خلي بالك بقى الرؤيا الصادقة ده حاجة حلوة، طب عايز ربنا يكرمك برؤيا صادقة بقى تتحرى الصدق في اقوالك واكل الحلال في طعامك والمحافظة على الامر والنهي ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، فان هذا الانسان لا تكاد تكذب رؤياه البتة. واصدق الرؤى رؤى الاسحار الساعة السحر، فانه وقت النزول الالهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشياطين.